قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاء والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا